هذه تكون مرة مع العلمية مو مثل هذول العلمية وعلم الثوار ثانية. أما هذول الثلاثة أشياء بحسب اللي سلك ابن هشام يعني عندكم مشان لأن النحاة يسلكون في الطريقين، بالأول يبعد ستمة على العلمية وبيعد ثلاثة مع الوصفية. ابن هشام هنا سلك طريقة أن ثلاثة مع العلمية وثلاثة تكون تارة مع الوصفية وتارة تكون مع العلمية. فهذه الثلاث الألف والنون تكون في الأعلام مثل سليمان، هذه في ألف والنون زائدتان. حسان ممنوع من الصرف للمعلم وزيادة الألف والنون. وفي أن تكون بالوصف سكران، نقول سكران ممنوع من الصرف. شو المانع له من الصرف؟ يوجد فيها علتان. ما العلتان؟ زيادة ألف والنون الوصية. أما سليمان زيادة ألف والنون مع جواب العلمية. هذه الثلاثة زيادة الألف والنون أولها تكون تارة معها العلمية وتارة تكون معها الوصية. في عندنا العلمية والعدل، العدل مع العلمية. عمر، زفر، طبل، هبل، يعني هناك زفر معروف من فقهاء الأحناف وأصحاب أبي حنيفة. يقول هذا زفر عالم جليل، زفر ما نقول زفر بالتنوين خطأ، نقول ممنوع من إيه؟ من الصرف. وشو المانع من الصرف؟ العالمية والعدل. قدروه معدولا كما قلت لكم نظيره معدول عن جافر، وقع له معدول لكن العرب نطقوا فيه. طبل، قبل اسم لصنم من أصنام ممنوع من الصرف. عائلة، في عائلة طبل تعرض موجود كل ما كان زفر. زحل اسم للكوكب، نقول عنه هذا زحل بيان، زحل نقول ورأينا زحل ونظرنا إلى زحل، نجره بالفتحة زيارة عن الفتحة. المانع لهم من الصرف وهي العلمية والعدل، لأنهم قدروه ومقدروه تقديرا معدولا عن زاعل. والواقع ليس تقدير العرب مطلق هذا، ولا يقدرون أن يخالفوا العرب. فإذا كل علم يكون على وزن فعل نقول عنه ممنوع من الصرف. عندنا كمان العدل يكون مع العلمية يكون مع الوصف، يكون المانع له من الصرف الوصفية والعدل. هذه اللفظية المحصورات، نعدل عن ثلاثة فنقول ثلاث ومثلث ورباع ومربع، رباع وخماس الملائكة والأجنحة المثنى وثلاثة ورباع. فهذه رباع ما نقول هذه أربعة، نقول رباع ممنوع من الصرف. منع من الصرف الوصفية بأنه عدلنا عن أربعة إلى رباع، يعني أربعة أرم، جاء الجنود رباع رباع، يعني جاءوا إيش يمشون أربعة شوى مع مثنى مثنى ثلاث ثلاث وهكذا. فدائما إذا عدلنا عن الأعداد المعروفة واحد اثنين ثلاثة، شو قلنا بذلك؟ أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس، هذا ما نطقت به العرب بحد الأربع سمع من كلامهم كما جاء في القرآن. أما النحاة أجازوه إلى عشر ومعشر، أيضا ما نقول ثمانية، نقول يأتي الجنود ثمان ثمان، أن يمشي كل ثمانية، هذا ما سمع من كلام العرب. أما قاسوه على رباع ومربع وخماس وخماس. أما الذي سمع من كلام الأربع كما جاء في القرآن مثنى وثلاثة ورباع. فجاء أحد سمع من كلامهم كلام العرب، ثنى ومثنى وثلاث ومثلث رباع ومربع، ما قالوا أربعة قالوا رباع. هذه الوصية شو نقول عنها؟ ممنوع من الصرف الوصية والعدل. هذيك طبل وهبل قلنا العلمية والعدل. إذن العدل تارة يأتي مع العلمية وتارة يأتي مع الوصية. هذا من جملة الأشياء التي كانت. أي صار عندنا الوصية وزيادة الألف والنون، وعندنا الوصية إيه والعدل. والوصية والعدل تأتي مع هذه الأعداد. إذا عدلنا عن واحد وعن اثنين وعن ثلاث وعن أربع فقلنا هذا نقول نعدل ربع فنقول مربع بدل أن نقول أربعة، خماس بدل أن نقول خمسة، وسداس بدل أن نقول إيه بدل أن نقول ستة. كمان ولفظة أخر، لفظة إيه لفظة أخر خاصة دون غيرها. مررت بنسوة أخرى، أي أخرى صفة لنسوة، بصفة المجرور مجرور وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه للوصفية والعدل. فليست اللغة العربية ألفاظ ممنوعة مع الوصفية، مع العلمية في كثير لكن مع الوصفية إلا هذه. الأعداد التي عدلنا عن ثلاثة وأربعة وخمسة وستة إلى عشرة إلى ثناء ومثنى، فعال أو مفعال، نأتي على وزن فعال أو نأتي بها على وزن. لكن بالنسبة للوصفية لا يوجد إلا هذه الألفاظ من واحد إلى عشرة ولفظة شيخ ولفظة أخرى. هذه بالنسبة الذي نقول عنها العلمية والعدل. فصار الوصفية وزيادة الألف والنون أو الوصية والعلمية. هنا بالنسبة للوزن بالنسبة لعمر وزفر وهبل وقبل، بقي عندنا من هذه الأشياء لفظة العلمية الوصفية التي تأتي مع الوصفية وزن الفعل. هذا وزن الفعل كمان نقول ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. إذا أتت أعلام يغلب الأفعال تأتي على هذا الوزن، مثل أحمد نقول هذا أحمد أو نجح أحمد وأكرمت أحمد ومررت بأحمد، هاي معي هاي إجت مع العلمية. وتأتي أيضا هذه نفسها وزن الفعل، مو لأن وزن الفعل تأتي مع الوصفية أيضا، أحمر وأصفر وأفضل وأعلم وأجمل، كل هذه أسماء التي على وزن أفعل فهي ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. إذن هذه الأوزان التي تأتي متى وجدت فيها هاتان العلتان نعتبره ممنوعا من الصرف. ثلاثة تختص بالعلمية، وثلاثة تأتي ثلاثة مع الوصية وثلاثة مع العلمية. هذه العلمية والنفع. إذا واحد سمى ابنه انطلق وقل جاء انطلق وأكرمت انطلق ونظرت إلى انطلق، لأنه إن فعل ما في الأسماء إنما هي موجودة في الأبعاد. الفعل المبني للمجهول مثل قتل ذبح ضرب، واحد جاء ابن سماه ابن ضرب، شو نقول؟ هذا ضرب وأكرمنا ضرب ونظرنا إلى ضرب، على فرض يعني نقدر من الأسماء. العبرة يكون شيء مختص بالفعل. فكل علم على وزن خاص في الأفعال أو يغلب فيه الفعل فنقول إنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل أو للعلمية ووزن الفعل. هذان إذن يأتيان مع العلمية ومع الوصية ومع العدل، هذه ثلاثة أشياء. الثلاثة صاروا ستة، من ثلاث مع العلمية وثلاث مع الوصية، وهذه الثلاثة مع العلمية والثلاثة التي تستقل بالمنع من الصرف. نرجع إلى الوصية اللي قلنا عنها الوصية ووزن الفعل، مثل سكران. وهي قلنا بالأول لفظ السكران نقول سكران وأدبنا سكرانا ونظرنا إلى سكرانا، لأن السكران مفرد سكرا. عطشان شو نقول عطشة، فهذا يكون أيضا ممنوع من الشر، ممنوع من الصرف، بشرط أن تكون الصفة أصلية. أما إذا كان هي صفة قد تأتي صفة لكن أصلها ما هو صفة، هذه لا تمنع من الصرف، تكون منصوفة لأن الصفة عارضة لها من الأصل ما كانت. مثل لو فرضنا بدنا نأتي ونقول مثل لفظة هذه الصفة الأصلية لفظة أربع، أربع اسم من أسماء الأعداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن ما نقول مررت بنسوة أربع، ما نقول مررت بنسوة أربعة، لأن هذه أربعة أصلها اسم في العدد، فعرضت لها الوصفية، فالوصفية العارضة لا تمنع بها، لا تمنع، لا تمنع من الصرف. الذي يمنع من الصرف إنما هي الوصفية الأصلية. الشرط الثاني أن يكون الوصف المؤنث، أن يكون مؤنثه فعلا. فلو فرضنا اسم صفة لكن على وزن فعلان هو، لكن مؤنثه ما هو وزن فعلا، مثل ما قلنا سكران سكرا، عطشان عطشا، ندمان نقول امرأة ندمة، هذا ممنوع من الصرف. أو دائما هو في اللغة العربية بشكل عام كل وصف على وزن فعلان فإن مؤنثه فعلا، أي لفظة كان تتصورها كانت على وزن فعلان، إلا أربع عشرة كلمة، أربع عشرة كلمة أحصاها المحافظ، بعضهم يعد 12 بعضهم 10 أكثر أقل، ما عدا هذه الأربعة عشرة كلمة دائما فعلان. شو مؤنث فعلا إلا أكم كلمة، أربع عشرة كلمة فإنها غاية ما أوصلوا فيها يكون مؤنثها على وجهها، مثل عريان نقول رجل عريان وامرأة عريانة، لذلك إذا قلنا رجل عريان نكون شو هذا مصروف، لأن مؤنث مو على وزن شو مو على وزن. كمان قالوا في ذلك أليان يعني كبير الألي العزيزة، قالوا رجل أليان وامرأة أليانة، سيفان ضعيف يعني طويل وضعيف، شو بيقول رجل سيفان، امرأة شو بيقول قالوا عنها سيفانة، هذا عده العلماء اللغة من الذي جاء مؤنثه ليس على وزن فعلى وإنما جاء على وزن فعلى. فنحن اشترطنا شرطين حتى تمنع من الصرف، أن تكون الصفة أصلية وأن يكون مؤنثها على وزن فعلى، متى اختل واحد من الشرطين فلا تكون منصوبة، فلا تكون ممنوعة من الصرف. إذن هذه التي يقول عنها النحويون الموانع الصرف 12 علة، هذا خلاصة البحث. هل 12 علة، ثلاثة منها كنا تستقل بالمنع من الصرف لأن ما وجدوا هي إلا علة واحدة، وقالوا علة تقوم مقام شواء العلتين، والعبرة في ذلك السماع كما حقيقة كما قلت. وإن هذه إذا أردنا نسلك مسلك آخر نقدر نعد مثل ما يعدون بعض النحويين ستة مع العلمية وثلاثة شواء مع الأسلوب آخر، لكن أنا سلكنا لكم مسلك اللي ساقوا شواء ابن هشام عندكم في الكتاب، حتى إذا قرأتم في الكتاب وجدتم يعني وجدتم هذا هو العلل التسع الماني عن الصرف لوجود علتين ستة مع العلمية، نقدر العلمية والتأليف، العلمية والترتيب المزيد، العلمية والعدمة، العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية والعدل، العلمية والمثال، هذه الستة. ها؟ يعني المهم عندي أن نحن نفهم من الدرس، يعني نستفيد من الجلسة. فهذه ما يسمى يسميه النحاة باب الممنوع من الصرف، يعني الممنوع من التنوين. فلا نفهم من الممنوع من الصرف إلا أنه ممنوع من التمييز، فإذا نحوناه نكون مخطئين في الأداء ومخطئين في النطق. فلما إنسان يقول هذا سليمان نقول إنه شو قد أخطأ، لما يأتي ويقول هذا أحمد شو كمان خطأ هذا. فإذا الصرف في الأصل معناه التمييز، والممنوع من الصرف الممنوع من التمييز. كمان نعيد ما قلته لكم في بدء البحث، أن هناك بحسب مصطلحات النحويين الأسماء التي أشبهت الحروف شو نقول عنها؟ هل الأسماء التي أشبهت الحروف شو نقول عنها؟ مبنية، لأنه وجد فيها مشابهة بين الحرف. كمان هنا الأسماء التي أشبهت الفعل ماذا يقول منه؟ من الصرف. كيف هذا وجه الشبه؟ قلنا أي فعل من الأفعال يوجد فيه علتان، علة معنوية وهي احتياجه للفاعل، وعلة لفظية وهي اشتقاقه من المصدر. فهنا النحوي في باب المصدر شو قالوا عنه؟ قالوا كل اسم يوجد فيها علتان، لكن ليست العلتان الموجودتان تبع الفعل يستحيل وجودهما، وانما المراد اي شبه بوجود علتين. كما ان الفعل يوجد فيها عله يوجد فيه علتان، كما ان الممنوع من الصرف يوجد فيه شو يوجد فيه علتان، وان كانت العلتان اللتان بالفعل ليستا العلتين الموجودتين بس مجرد في العدد مجرد هو والتغير، واحدة راجع لللفظ وواحدة راجعة للمعنى. نحكي في هذا معنى الممنوع من الصرف وهذه العلل التي اعتبرها والشروط التي اشترطوها المؤنث. هذه الشروط متى كان على ثلاثة أحرف شو اشترطوا فيه؟ كان محرك الوسط شو كان وإن كان ثلاثة أحرف، أو كان نقلناه من المذكر من المؤنث، أو كان اللغة هذه الألفاظ. أما إذا مؤنث ثلاثي شاكل الوسط فهذا شو ما هو مصروف مثل هند ودعد وما شابه من هذه الألفاظ المؤنثة التي اقرأ عبارة المتن كلمة كلمة وبعدين عبارة الشرح مجلس آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول مؤلف رحمه الله: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن مركب عجمة وزن تعريفها مركب في مركب وزن مركب وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد. هذه ألفاظ يأتي بها النحاة من أجل أن يحفظ التلميذ الألفاظ التي تجمع هذه فقط لا غير. كأحمد وأحمر وبعلب وبعلبك وإبراهيم. قال أحمد وأحمر هذا وزن الفعل، وجاب واحد مع العالمية هذا أحمد وأحمر ووصفية وزن الفعل. نعم. وبعل بكة وإبراهيم هون بعل بكة التركيب النسي. نعم. وعمر وأخرى وأوحاد وموحد وموحد نعم. هي الأربعة. ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. نعم. فألف التأنيث والجمع والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع. يعني إلا واحد هذا موجود في علتين إلا واحد. والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. نعم. وتتعين العالمية مع التركيب والتأنيث ما في وصف اللي يستقل فيها العالمية. نعم. وعلة أخرى. نعم. وشرط العجمة عالمية في العجمية. وزيادة على الثلاثة كن أعلم في اللغة الأعلمية علم، لكن لو كان في لغتهم ما هو علم، ونحن نقلنا واستعملنا علم يكون مصروفا. والصفة أصالتها وعدم قبولها، نقل بشرط يكون الصفة شو أصلية، وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب لأنه أكثر من ثلاثة، وسقر لأنه مفتوح، وبلخ إيران، فهي هذا لأنه هناك ما هو أعلم. وكعمر عند تميم باب باب حزام باب حزام نعم، إن لم يختم براء كفاء سفاري حضاري كسفاري نعم براء كسفاري، وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضه لم يشترط فيهما. هذه مذاهب أخرى نحن ما مشينا عليها، ولأن القصد أنه نحط في أذهاننا الشيء الصحيح بقطع النظر عن المذاهب. وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا، يعني أردنا سحر يوم بعينه، أما إن أردنا أي سحر من الأسحار فهو مفروض. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يا يعني مجرور ملون، أما المراد سحر الجمعة سحر العيد، جئتك سحر الخميس سحر المطر، شرط هذا بالنسبة للفظة سحر أن يقصد سحر يوم معين حتى يمنوع، لكن إذا قصدنا سحرا من الأسحار فهو مفروض. يقول الشارح هذا عبارة المتن في حاجة لإعادة المتن، كان في حاجة لإعادة هاي ثلاث مرات تقريبا قواعد شو علم من أساسها إلى نهاية، وليش حتى سموه ممنوع من الصرف؟ لأنه أشبه، وذاك لأنه الأصل في الاسم المعرض بالحركات. لكن هذا ما عاد نقدر نقرأ شيء. شلون عبارة متن منيحة؟ المتن بدي يكتفهم يعني إنه يعني أنت ما حتى شو هذا عبارة الشارع؟ يقول الشارع الأصل في الاسم المعربي بالحركات. يعني ولو نقرأ فيه بعد درس آخر بدي تفهموا العبارة. أنا حريص على فهمكم شيء العبارة. الأصل في الاسم المعربي بالحركات الصرف، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منهما منها تقوم مقامهما. عرفناكم ليش اعتبرهم تسع، باعتبار أنه التي تدور مع العالمية والأصل ثلاث، والعالمية ثلاث مختصة فيها وثلاثة التي تستقل من الصرف. في ناس قلنا لكم يسلكون مسلك 12 هو يعتبر ثلاث تستقل بالمعنى والصرف، ستة مع العالمية وثلاث مع الوصف يعتبرهم 12 إلا. أما ابن هشام في مرانة تسع، شلون التسع عندنا من الليل 12 ونقوم باعتبر التي مرة مع العالمية ومع الوصفية واحدة الثلاث نكون ثلاث، وهذه كانت ستة تسع. نعم، يعني الخطة اللي مشى عليها ابن هشام هنا. نعم، وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال. وقد جمع أم في من هذا قلنا لكم ذي النحاس. اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. هذه تسعة أجمع كلمات فهمتوا تسعة علل على هذا الاعتبار. ابن النحاس ذكر أسماء مع التصنع. وهذا البيت أحسن ما أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، لأنه اللي ذكره في المتن غير البيت هذا. ويقول ابن هشام أنه هذا البيت أحسن وأصرح من البيت السابق، كل ما له كبير قيمة. المهم أن نفهم أنه شو هي الأسماء التي منعتها العرب من الصرف لم تنومها، ولما ذلك اخترعوا لها هذه العلل المصطلحات. وهو لابن النحاس وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول عدنا عاد العلل واحدة واحدة اتفعنا. العلة الأولى وزن الفعل، وزن الفعل وحقيقته، وحقيقته بالأول وزن الفعل هذا الأولاني، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أو يكون يعني لا يوجد في الاسم على هذا الوزن، هاي معنى خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه، فالأول كأن تسمى مساو له للفعل على يأتي على وزن الفعل، مثل أحمد حمد يحمد أحمد، هذا أحمد شو الناس يسمي أبنائهم أحمد، ممنوع من الصرف، منع لهم من الصرف، العالمية وزن الفعل. فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد أو ضرب أو نحو كأن إيه؟ رد إليه. فالأول كأن تسمي رجلا قتل ليش ما قلت كأن تسمي معتل بالياء والمعتل بالواو تظهر عليه الفتحة، هذا كثيرا ما يقفون الناس ولا يبالون، بينما إن متى كان آخر الفعل واو أو ياء يجب الفتحة، أما تقدر الضمة والجازم يحمل والكسر. فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، هذا مبني مختص بالفعل قتل فعل، ما في بالاسم على هذا الوزن، واحد سمى ابنه قتل ضرب كذب لا يأتي معنى هذا إلا على سبيل الفرص والتخبيه، لذلك قال لك كأن تسميه. أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب. أحمد معروف، يزيد كذلك يسمي الناس أبناءهم يزيد، ويشكر يقال إنه اسم سيدنا نوح إنه شو يشكر يجد له اسم ثاني. نعم. وتغلب ونرجس قبيلة معروفة بنو تغلب، أصل غلب يغلب، تغلب أنت يغلب، أما إذا تأتي تغلب يعني على وجه الفعل المضارع. نعم. بنو تغلب مشهورين قبيلة كانت مساكنهم في الجزيرة العربية. ونرجس علما، ونرجس شو إذا سمى واحد بنته جاء ابن شو سماه سماه نرجس، هذا في أوله نون المضارع فهو ممنوع من الصرف. شو المنع له من الصرف؟ العلمية ووجه شو الفعل. نعم. نعم. نرجس الدواء أي نرجسه، فنرجس يعني الجيم مفتوحة أم النون من الماضي، شو الماضي تبعه شو الماضي تبعه بذلك المضارع، حرف المضارع نفتحه ننظر إلى شو الماضي، ما سبق معنا مرارا دائما حرف المضارعة تضمه إن كان الماضي على أربعة أحرف مثل دحرة جسد بتكون إيش ودحرة كثيرة أمثلة يعني ذكرنا هذا، فدائما الماضي متى كان على أربعة أحرف بقطع النظر عن كون الحرف زائد أو بكونه أصلي، بس العبرة عدد هو الحروف، إن حرف المضارع يكون إيه مضموم، دحرج يدحرج، أكرم يكرم، أبطل يبطل، كل هذه لا ننظر إلى كونه هذا أصلي أو هذا هو زائد، أكثر من أربعة أو أقل من أربعة يكون مفتوح، استخرج الكلمة يستخرج، نصر يقول ذلك ينصر نصر الماضي، فدائما لا نضم حرف المضارعة إلا إن رأينا ماضيه على أربعة أحرف أقل أكثر، شو يكون استغفر يستغفر، انطلق ينطلق، أسفر يسفر لأنه ماضي أسفر على أربعة شهر. هذه لذلك أنا ما زلنا نقول النرجس الظاهر هذا اسم نرجس الدواء نعم. العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة بدو يمسيكم أنواع التركيب، أنواع التركيب الإضافي والإضافي والإسنادي، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرع. عرفتموه تركيب الإسناد؟ نعمد إلى جملة فعل وفاعل، فعل ونائب، فعل نضعه على من؟ على شخص. نسمي واحد مثلا ذهب عمر، ذهب سعيد، نصير نقول نجح ذهب سعيد، أكرمت ذهب سعيد، ونعرفه مبني على الضمان، مبني على ضمة مقدرة، من عمرو يشتغل محل بحركة الحكاية دائما. هكذا تعرض الأسماء المركبة تركيبا إسناديا ما يحكى كما كان. فإنه من باب المحكي، ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني. والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، كبعل بكة وحضر موتى ومعدي كرب. ومعدي كرب نعم. ومعدي كرب. العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على أوضاعها. لا تتركوا الكلمة بدون فهم. صار عندنا اثنتين، شهن العالمية والعجمة. نعم. كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ما شرطهما؟ أن يكون ثلاثة أعرب وأن يكون منقولين على من كان بلغة الأعاجم شو أعلم. أنا بدي أجيب لك عني. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، أحدهما أن متى يعتبر مانع من الصرف إن وجد فيه شرطان. أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها. ما هم لا تمتنع من الصرف إذا لم تستعملها الأعاجم العالم. كانت اسم جنس سيارة، اسم جنس آلات سيارة، اسم نحن استعملناها علما تبقى مصروفة، لأن العجم لم تستعملها علما. وذلك بأن تسمي رجلا بدجام أو ديباج أو ديباج. الثاني أن تكون زائدة اللجام، تعرفوا ما يوضع قلنا لكم البارحة في فم الفرس لأجل كبري جماعية. واحد سمى ابنه لجام، نصير نقول نجح لجام، ما نقول لجام أعجمي لكنه لم تستعمله علما، لما استعملوه اسم للجنس الذي يوضع في اسم الفرس. كمان لفظ جور لفظ ديباج، ديباج نوع من انواع القماش ينسج الحرير، من انواع هذه اسمه ديباج. جينا نحن واحد سمى ابنه ديباج يبقى على صرفه، لان العربيه لم تستعمله علما، إنما تستعملته اسم بنوع من أنواع الحروف. كذلك بالنسبة لأدهم استعملنا على يبقى، لأنه هذا في الأصل كله لا عبرة، ما دام في الأصل وضع وصف يبقى. أما إذا استعملنا وصفا مع إنه هاي عجمة، هذا كانت قضية ما له علاقة بالعجمة، لكن الأدهم وصفية أنا أعتقد أدهم ليس عاجبا. لا لا أشوار. هل العرب يقولون أبيض ناصع، أحمر قاني، أسود حالب، أدهم أو أورق؟ اللي بيقول الجمل الأورق، معنى الجمل الأورق اللي اللون يشبه لون الصحوة، هذا مثل حديث الإسراء والمعراج، قال يخدمها النبي عليه يخدمها جمل أوراق، معنى كلمة أوراق لون له أسود وله أبيض، يعني كما يقولون أشبه ما يكون بصفوة، صفوة الحطب صفوة لا نقدر نصفها بالبياض ولا نصفها شواء بالسواد. هذه بالنسبة للفظة الأورق إذا جاءت معكم في الكلام، مثل حديث هذا الإسراء لما قال لهم أن تأتي، لما سألوه عن القافلة لما أخبرهم أنه مر على قافلة وشرب ماء وقالوا لهم متى تخدم، قال تخدم مع طلوع الشمس يخدمها جمل أورق، معنى لونه مثل لون شواء الصفراء. أما بالنسبة للألوان، بالنسبة للأحمر إذا أرادوا شديد الحمرة شو بيقولوا أحمر قاني، أبيض شو بيقولوا أبيض ناصح، ناصع، أسود يكون أسود حالق، أصفر فاقع، يكون بقرة صفراء فاقع لونها يعني شديد شو الصفرة. قالوا هذا كمان بالنسبة للفظ الدهمة. الثاني شو يحكوا بده يعني معه فايده، خلينا نحن كلنا نستفيد. ان تكون زائده على ثلاثه احرف، فلهذا انصرف نوح ولوط. ومنه ايضا كمان لما بيقولوا على ابلق ياتيك على خيل بلق، لما قالت المرأة في قصة كان حاج ذات المؤام معتصماها يأتيك على خير بلق، فألف بقوة الدولة جيش كله كما قالت المرأة، شوف كان المسلمين فيها القوة جيش، وكان اعتماد على الجيش كلياته كان راكب خيل بلق، وهذه قليلة الألوان الخيل شواء البلق. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، نحلم بالأمم السابقة، فلهذا انصرف نوح ولوط، قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم. لوط اجت مصروفة منونة أسبابه لأنه ثلاثية. وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نوحا أمحل شاد شوى بالتنوية لأنه ثلاثي. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. أي صح، يعني واحد حكي هالكلمة بخطأ أبو ابن هشام لأنه ثلاثي. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية، لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا طبعا الحال. لأنها مبنية هذه على حسب ما نطق بها العرب. نعم، لأنها مبنيات كلها مبنيات كلها. نعم. وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة فاستحال اقتضاءه. وهنا قلنا لا يبقى مجرورا بالفتحة، يقعد العام الاسم المنصرف يجر بالفتحة إلا لحالتين، هاتان الحالتان يرجع إلى الجر بالكسرة مع مقالين المنصرف. فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. نعم. العلة الخامسة العجز، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. نعم. وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف يأتي على مرة مع العلمية نقول الوصفية والعدل، مرة نقول العلمية شواء والعدل. الأعلام التي على وزن فعل نحل نطر هذه ممنوعة، وهذا اسمه عدل تقديري، قدروا أنه معزول عن عامل مو بالواقع أنه معزول. أما ذاك مثل الأخرى عدل تحقيقي. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر وعدله من عن فاعل. فعمر وزفر وزحل وجمح وجمح، والثاني فعال وذلك في المؤنث وعدله عن فاعل نحو حزامي وفطامي ورقاشي، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون يعني التميميون هم الذين يستعملونه ممنوعا من الصرف، شو يقول جاءت حزام وأكرمت حزامة ومررت بحزامة. أما الفصيح مثل ما قلنا هذا يبنونه أن العرب في هذا يبنونه على الفصيح. نعم. وذلك في لغة تميم خاصة، فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر. قال الشاعر: أتاركة تذللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. وين الشاهد؟ أتاركة تذللها قطامي فاعل. وقال الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. اسم امرأة يقال إنه كانت أخبرتهم عن قدوم العدو، وبالأخير ما أطاعوها ناس وناس أطاعوها، يزعمون هكذا بالنسبة لكلمة. الشاهد نحن بالدنيا إذا قالت حذامي فصدقوها، بنوها على الكسر، وهذا يضرب مضرب المثل كمان مثل ما قدم معنا في الاستعارة التمثيلية، لما واحد يكون حاذق في فن الفن ويحكم بحكم يقول خلص كما قال فلان، إذا قالت حذامي، مع أنه ما في لا في امرأة صدرت كما قلنا يعني إذا قالت حذامي فصدقوها، والأمثال لا تغير. قدم معنا الإشارة إلى في باب الاستعارة والتمثيلية. فإن كان آخره راء كسفاري حضاري، اسم لماء، وحضاري لكوكب. ماء في الجزيرة العربية اسمه سفاري، وإن كنا إحنا لم نعرفه. نعم. وحضاري لكوكب ووباري لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس، هاي أقوال أنتم يعني تقرؤونها في الكتاب وتفهمونها، لكن حطوا في ذهنكم الاستعمال الفصيح مبني على الكسر وليس ممنوعا من الصرف. أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، فيقول: مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام، فيقول: اعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس. وبعضهم ويسبق البحث إلى في أول الكتابة قبل الأمس مبني على بناء الكسر ذكر نفسه، هناك وسع الأمر أكثر من هذا. نعم. وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح. وأما سحر فجميع العرب عجائز مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن خمسة ترك الله لهم في أول الكتابة. وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين. مراد سحر يوم العيد يوم العيوة، كقولك: جئت يوم الجمعة سحر، لأنه حينئذ معدول عن السحر كما قدر التميميون. يعني الذي ليس فيه الألف واللام معدولا عن ما فيه هو الألف واللام كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس. فإن كان سحر غير يوم معين انصرف، كقوله تعالى: مصروف نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر. والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. هذا اللي واقع مع ايش بالنسبة للمبنى بالنسبة هو مثنى وثلاث ورباع. فالواقع في العدد يأتي على صيغتين: فعال وما فعل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما. تقول: أحاد وموحد. هذا الذي ورد في القرآن لكن هي قاسه الى حد الامشار وما عشر سباع مسمع. اذا قلنا سبعه مصروف قلنا سباع مش الجند سباع سباع يكون ممنوعا من الصرف وهكذا. تقول احاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. قال النجاري رحمه الله تعالى لا تتجاوز العرب الأربعة، معنى لم نسمع منهم إلا لحد الأربعة، أما الباقي لحد العشرة بطريقة شهر قياس لا بطريقة السماع أنا لم يسمعوا من العرب. فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، لأن أحد معناه واحد. ثمانية عرفت لأن رباع ومربع ثنتين، خماس وخماس ثلاث ومثلين، ما قلت ثمانية لحد فكر من وين الثمانية، ولأنه وزنين، وزن فعال ووزن شواء مفعال. وثناء معناه اثنان اثنان وكذا الباقي. قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، صفة المجرور مجرور، والمعنى المجرور علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه للوصية والمعنى مثنى وثلاث ورباع. شو نعرف مثنى وثلاث ورباع؟ صفة. والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حصل بالأول. والواقع في غير العدد أخر تخطر مبهر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى لأنها جمع الأخرى. بنسوة جار مجرور وأخرى صفة، صفة المجرور مجرور وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ما نعلم من الصرف الوصفية والعدل. شو المعدول عنه؟ عن الأخرى، عما فيه الألف هو واللام، فعدم وجود الألف واللام معدول عن فهم عما فيه الألف واللام. نعم. لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ والقاعدة أن كل فعل مؤنثة أفعل لا تستعمل إلا بالألف الأخرى الكبرى الصغرى، هنا استعمل بدون شواء ألف معدول عنها إذا. هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. إنها لإحدى الكبر أي القرآن. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبرى، يعني ولا صغرى إيش بدون ألف ولام، لأن يجيب الصغرى الكبرى. أما نقول صغرى هذا عند الرأي جماعة هذول لا يقال ذلك. ولهذا لحن العروضيين في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. هذه مصطلحات علم العروض، الفاصلة الصغرى والفاصلة، كان ثلاث حروف متحركة أو ثلاث متحركة بينات ساكن هذا بيسموه صغرى، هذيك بيسموها صغرى، بيسموه عندهم فاصلة صغرى، مصطلحات العروضيين. نقد النحاة عليهم قولهم صغرى بدون الألف واللام، كبرى بدون الألف واللام، فالنقد وين متوجه؟ إلى عدم وجود الألف واللام في قول المصطلحات العروضيين صغرى وكبرى، بدل أن يقولوا الصغرى الكبرى، لأنه قدم لها قال لا يقال إلا بما فيه الألف واللام. ولحن أبا نواس في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب، أبو نواس شاعر عباسي وكان مشهورا يعني، ولا تزال إلى الآن يعني يعتبر سيد من وصف الخمر من قبله ومن بعده، وذا أمره القيس ولا غير منه. فهذا البيت يقول إنه إذا صبينا الخمر في الكأس بتعتري فقاقيع على وجهك وعلى وجه الكأس. هذا عادة لما نصب شيء إلو جرم شو بتلاقي صار قطاعات منها الصغير ومنها الكبير، فيقول كأن صغرى وكبرى من هذا الفقاع الذي يطفو على وجهه حصباء در لكنه على أرض شواء من الذهب. هذا من جملة الأبي قصائده وهو البيت، لما طبعا لم يقل هو وحده وإنما قاله من جملة شواء قصائد وخمريات أبو نواس لحد الآن شواء مشهورة. ونقد النحات على أبي نواس قوله صغرى وكبرى، لأنه أبو نواس ما هو من العرب الذين يسجد غراميا شعر لهم بس كأن صغرى وكبرى من فقاقعها فقاقع خمرة حصوا من در على أرض شو من الذهب، هكذا اللي يظهره المظهر على عادة الشعراء الخمريين يستحسن ذلك. فالبيت في وصفه من جملة قصيدة في وصف الخمر، كأن صورة وكبرى من فقاع على وجه الخمر. ما بنظر أبي نواس لم يشبهه إلا حصن من الدر على أرض شواء من الذهب لصفاء الخمرة وجمالها. وجه النقد وقول صغرى وكبرى استعمل بدون الألف واللام فنقده النحويون، بل ينبغي ألا يقال كما أتى القرآن إنها لأحد الكبار مقرونة بألف واللام. فكان القياس أن يقال الأخر الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال إلى قولهم أخرى فقالوا أخر أخر. كما عدل فعدة من أيام أخر. كما عدل التميميون الأمس عن الأمس، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. العلة السادسة الوصف، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. ويشترط لاعتباره أمران، أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت الوصية عليها الوصية يبقى مصروف، لم يعتد بها. نعم، يعتد بها بالوصية الطارئة، لأنه هذا في الأصل ما هو وصف. مثل كلمة أربعة ما كنا باسم للعدد قد نستعمله بأنه وصف، هذه إذا وصية شو طارئة، أما هو في الأصل اسم لمين؟ للعدد. نعم، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف واستعملتهما بمعنى قاس وذليل، فقلت هذا قلب صفوان وهذا رجل أرنب. هذا رجل قلب صفوان، قلب قاسي يعني، فهذا من استعمله وصف. أما هو في الأصل اسم لمين؟ للصخرة، ما هو وصف. الوصية هذه شنو قل عنها؟ طارئة، فلا تكون علة لمنع من الصرف. فإنك تصرفه كما كلمة أرنب اسم للحيوان المعروف، فلما ننقله بطريقة المجاز إلى الضعيف الذي لا يسمن ولا يغني يبقى مصروفا ولا يصير بذلك ممنوعا من الصرف، لأنها وصفية عارضة، فهذا العوارض لا قيمة لها لا بالوصف ولا بالعارض، يبقى الاسم مصروفا بذلك. واضح المعنى؟ نعم. فإنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما. الثاني ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل. عريان فقيه عري معروف، هذا ما تمنعه من الصرف من لذن، بل يبقى شوى مصروفا. ليه؟ لأن مؤنثه عريانة، نحن شرطنا عريان يكون من الصلب إذا كان عريان ما هو مؤنث هذه. نعم. لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة بخلاف أرمل معنى الفقير، رجل أرمل كأن الأرمل يطلق بمعنى الذي فقد مرته يطلق بمعنى شو فقير، هذه من لحاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل ذكر من شعر جميل مشهور في قصيدة مدى عمر بن عبد العزيز، الأرمل الذكر مراد الفقير، يعني هذه الأرامل وقد خطيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. فإذا كلمة أرمل يطلق على الذي لا زوجة له، ويطلق على الرجل شو الفقير، يعني القرائن هي التي تعين من مراد به. بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما سكرى وحمراء بغير التاء. العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد. وهو نوعان، لا يأتي مفرد على هذا الوجه، مفاعل كمساجد ودراهم، هاي مفاعل بعدها حرفان. ومفاعيل كمصابيح بعد ثلاثة شهور وطواويس. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان، نحو سكران وعثمان. لابد أن يكون الحرفان زائدان، نباتكم عليها أنا أول مجلس، إما إذا كان نحن ما قلنا لكم ما نعرفان يعني زائدتان أو واحد منهما أصلي فهذا يجوز صرفه ويجوز عدمه، مثل كلمة شيطان، كلمة شيطان في الأصل شو ما أخذ من شاطة أو من شطنة، فإن قلنا ما أخذ من شاطة فتكون الألف من زائدتان، لكن إذا من شطنة فتكون إذا ما كانت موجودة ما هي أصلية. كمان مثل قلنا لكم مثل حسان يجوز صرفه ويجوز عدم صرفه، إنه إذا كان بدنا نأخذ من الحسن فيكون مصروفا لأنه نشوف أصله من الأصل موجود ما هي الزائدة، وإذا ما أخذ من الحس فيكون عندنا الألف من الزائدة. التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف كحبلى وصحراء. هذا عدينا مع جملة التي تمنع من الصرف لعلة واحدة، ألف التأنيث المقصورة أو المنزولة. نعم. وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم. تأثير الأول شو؟ يعني ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث قطعا ممنوع من الصرف، هذا التأثير الأول. نعم. في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي. نعم. وتأثير الثاني مشروط بالعلمية كما سيأتي. وتأثير الثالث كتأثير الثاني، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف وتارة يؤثر جوازه. نعم. فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، هذا الذي يؤثر ولو كان ممنوع من الصرف ثلاثي بده يكون شو محرك الوصف مثل كلمة السنة، حتى هذا قطعا ممنوع من الصرف حتى كان محرك الوصف أو أعجبيا، أو حتى كما قلت لكم من كل البارحة من المذكر المؤنث في أنواع، سمى ابنته زيد، جاء ابن سمى زيد، نقلوا من المذكر إلى المؤنث. نعم. وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعادة وزينبة، هاي الشرط، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى، هذا لابد من المنع من الصرف متى كان محرك الوسط. نعم. وإما العجمة كماها وجو وجور وحمص وبلخ، وبلخ هذه ممنوعة من الصرف وإن كان ساكنة الوسط لأنه شو أعجمية. نعم. جور جور ما عدا ذلك كهند ودعدة. الثاني الجواز الذي يؤنث يجوز منع الصرف ويجوز منع الصرف، الاسم الثلاثي المؤنث الساكن هو الوسط، يجوز التانيث ويجوز عدم التانيث. فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر. يجوز اجتمع الصرف وعدم الصرف والمنع شوها من الصرف. روي البيت: لم تتلفع دعد بفضل مئزرها، ولم تسق دعد بالعلب. امرأة اسمها شوها دعد، مرة نونها ومرة شوها، الذي أتى بها غير محل محل الشاعر. لم تتلفع دعد بفضل مئزرها، ولم تسق دعد بالعلب. هناك ما منعها من الصرف، أما في الأولان ذكرها مصروفة. إذن هذا دليل على أنه يجوز فيها الصرف معنا، هذا معنى الشاهد. ومعنى البيت المئزر ما يلبسه من إنسان ظاهر أوعيته، ويقول أنه هذه امرأة دعد ما هي منعمة فقيرة لا إلها مئزر ولا مئزر. أما نحن فرضنا في محل الشاهد انه دعد روية مرة منصوبا ومرة ممنوعة من الصرف.